طيب لما يبقى في عندهم حماء، الماء دول موجودين فين؟ في داخل البيوت، بيتكلموا لغات اخرى غير اللغه العربيه، فبيحصل اختلاط لغوي في داخل البيوت. في بعض الاحيان بعض الاماء يصبحنا محظيات ويخلفوا، يبقى اذا في عندي جيل جديد هيطلع مشترك اللغه، اللغه بتاعته بيتكلم شويه عربي وشويه هندي، او شويه عربي وشويه فارسي، او شويه عربي وشويه سرياني، يعني كلمه من هنا وكلمه من هنا. يبقى اذا بيحدث اختلاط لغوي في المراحل المبكره. بيبقى صاحب البيت سيد البيت مهتم جدا بان ابنه يبقى نقي فيما يتعلق باللغه، فهيتخانق معاه وهيضربه و الى اخره الكلام، لكن بعد كده المسائل هذا الاهتمام بيقل. وبالتالي على منتصف القرن الثاني الهجري اصبح ما فيش حد بيتقن اللغه العربيه الا في حالات الضروره. حالات الضروره يعني امتى؟ يعني يكون بيخطب فيتكلم باللغه العربيه، يكون بيكتب قصيدة شعر فيتكلم باللغة العربية، بيكتب رسالة فيتكلم باللغة العربية، أو يكتب باللغة العربية. هذه المسألة. لكن فيما عدا ذلك أصبحت الأسواق والبيوت والمتاجر والناس يستخدمون لغات مشتركة. بالمناسبة هذا الكلام الذي أقوله مش مجرد كلام خيالي. الجاحظ كتب في البيان والتبيين بيفرق فيه بين أنماط من اللغة، بيتكلم بصفة خاصة عما أسماها لغة البلديين والمولدين. البلديين نسبة لإيه؟ للبلد، يعني أبناء البلد. والمولدين اللي هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم، بيتكلم عنهم. وبيقول إنك إذا سمعت نكتة فحذاري أن تنقلها من لغة البلديين والمولدين إلى اللغة العربية الفصحى، لأنه بيرى أن ده أنت بتبقى دمك تقيل وبتعمل نوع من الـ من الـ من الركاكة فيما يتعلق بالنكتة. فهو إذا التفت إلى وفصل إلى طبيعة تعدد اللغات في داخل هذا المجتمع. الكلام ده موجود في منتصف القرن الثاني الهجري، في منتصف القرن الثاني الهجري في المدن الكبرى في العالم الإسلامي. لكن البادية المسألة تأخرت شوية. ليه؟ الاختلاط ده مش موجود بهذا الشكل. هذا الاختلاط الكبير مع المنتمين إلى اللغات الأخرى اللي بيصل الاختلاط فيه إلى درجة أن الأسواق كلها دون استثناء فيها لغات أجنبية، والبيوت كلها إلا ما نظر فيها لغات أجنبية، والذين يمارسون النشاط اللغوي على اختلاف أنماطهم يخلطون باللغة العربية بغيرها من اللغات الأخرى. ما كانش الكلام ده موجود في البادية. البادية نقية، الناس فيها بعيدين عن التأثر بمؤثرات أجنبية. لكن مش معنى أنهم بعيدين أن ما فيش مؤثرات أجنبية، لا، المؤثرات الأجنبية بتتسلم إلى داخل القبائل العربية، إلى داخل البادية. إزاي؟ من ضمن الحاجات المشهورة تاريخية أن الخلفاء في عصر الدولة الأموية وفي بداية عصر الدولة العباسية كانوا يرسلون الهدايا والتحف إلى رؤساء القبائل. الكلام ده موجود لحد النهارده تاريخ. يعني الخليفة عارف ان في قبيلة تميم قبيلة قوية وعنيدة، واذا غضب رجل شيخ القبيلة غضبة غضب لغضبته مثلا 20,000 مقاتل، يقول لك انا اداخل نفسي المشكلة معهم دي، هو عاوز يكتمه فيعمله يبعث له قافلة تحمل انواعا من الطعام وانواعا من الملابس وانواعا من الهدايا العطور وكذا وكذا، وتحمل معها ايضا عددا من العبيد الذين يحسنون الحرف وبعدين في نهاية الأمر سحب معها بضع جوار الحسين، وراجل عاوز يلدخ في داخل القبيلة بتاعته ده عالم، ما تفكرش بقى في الدولة فيها ايه، ولا الخليفة ده بيصرف منين، ولا واخد ايه، ولا بيعمل، مالكش دعوة بالكلام. الراجل اللي بيجيلك نصيبك لحد عندك، فانت فاستمتع بما رزقك الله، هذا خير رزقه الله لك. والله يا فتح واخد بالك واخد بالك. لا ده كده يعني حد النهارده كلام ده موجود موجود ايام الملك فيصل الله يرحمه، كان ابرع حكام السعوديه في التعامل مع شيوخ القبائل، لانه كان يجي في في في المواسم المختلفه ويرصد سيارات ضخمه جدا مليئه بالطعام والشراب والملابس والهدايا وكذا وكذا. هذه المساله لا، هم كانوا بيقتصوا نفسهم بالعبيد والجواري. معنى هذا ان لما توصل هذه الهدايا الى شيوخ القبائل بيبتدي العبيد يتعاملون مع مع القبيله، يعني بعتوا عبد بيشتغل حداد عشان يسقل السيوف وكذا وكذا. يبقى اذا كل واحد في القبيله محتاج ان هو يشحذ سيفه فيذهب الى العبد علشان يتفق معاه يعمله يديله المكافأة، عشان يعمل الزرد بتاع الدرع لازم يذهب إليه ليتعامل معه. في عبد مثلا بيشتغل جزار فاللي محتاجه بيروح ياخدوه عشان يذبح الذبيحة ثم يسلخها ثم يقطعها ثم إلى آخر هذا الكلام. فبدأت القبائل يحدث فيها اختلاط بلغات أجنبية، لأنك أنت لما تروح تتعامل مع راجل زي ده هو بيتكلم عربي مكسر، فتضطر عشان تكمل التفاهم معاه هتتكلم باللغة اللي بيفهمها. فإذا سيوجد هنا نوع من الاختلاط اللغوي. طبعا بعد فترة إذا كان في محظيات ممكن يخلف ولادهم، الواحد فيهم هيبقى 50% عربي و 50% هندي مثلا، او 50% فارسي، او 50% رومي، هم بيتكلموا بلغه ومن حوله من آل ابيه بيكلموه لغه اخرى، هتختلط اللغات موجوده والبيت هيقعد يسمع اللغات المختلفه ويدرك معاني الدلالات الكلمات المختلفه. يبقى إذن هيحدث اختلاط في داخل القبائل العربية، اختلاط لغوي. الاختلاط ده هيبتدي يزيد، هنلاحظ مثلا ان في بعض الاحيان قبائل عربية كانت بتطلع للقتال، والقبائل العربية اللي كانت بتهاجر للقتال في كثير من الاحيان ما كانتش بترجع للبادية مرة اخرى، فبيقعدوا في الحضر. في البداية بيقعدوا في الحضر في مناطق منعزلة عن المدن، وبالتالي بيحتفظوا لحد بعيد بلغتهم البعيدة عن التأثر بمؤثرات لغات أجنبية. اللي دول لما جم الكسائي والسيبويه اختلفوا مع بعض، فقالوا هؤلاء في الطحين تعالى كده عشان نسأل. لكن في بعض الأحيان بعض القبائل لسبب أو لآخر يعني لها أن تعود إلى البادية، ما استريحتش فترجع للبادية، فلما ترجع للبادية تأخذ معها العناصر المساعدة اللي هم البنيين والحدادين والنجارين والسباكين إلى آخر هذا الكلام، وترجع إلى البادية. لما نلاحظ أني بيحصل اختلاط، اذا صحيح درجة نمو الاختلاط ليست بكثرة نمو الاختلاط في المدن، لكن بمضي الزمن بنلاحظ ان الاختلاط بيستمر. الاجيال الصغيرة لو انت افترضت ان في البيت الكارية خلفت الطفل

نقاش دارة يعني معي. انا قلت اتيت لاتعلم، فسالتني حضرتك وقلت ما الفرق بين اتعلم العلم وانا اتعلم العلم، وحددت وارتدات فروقا بين هذه الجمله وتلك. ثم الان ذكرت حضرتك ما الفرق بين خرج محمد ومحمد خرج، وقلت لا فرق، فكيف يعني اوافق بين هذا؟ لا قلت لا فرق، انا قلت هناك فروق مفترض. نعم هناك فروق مفترض. لما اقول محمد خرج، انا في عندي العناصر الاساسيه في الجمله ذات وحدث في زمن، مش كده مظبوط؟ صح. العناصر اللي موجوده في الجملتين، خرج محمد زي محمد خرج، لكن الفرق الافتراضي. عندما اقول خرج محمد، الاسناد هنا ياخذ شكلا واحدا، ان اسندت الذات دي الى هذا الزمن والحدث. لما اقول محمد خرج من النحويين من يذهب، لان في عندنا هنا في الحقيقه اسناد مركب مش اسناد واحد. انا اسندت خرج اللي هي الفعل الى ضمير يعود على محمد، هذا الاسناد الاول، وكررت هذا الاسناد في اسناد الجمله الفعليه والفاعل بتاعها الى الاسم الخاص. يبقى اذا في عندنا هنا فروق ولا ما فيش؟ في فروق، لكن فيها فروق مفترضه في الحقيقه. ولذلك من النحويين من ذهب، لان تعريف الجمله الفعليه بالطريقه دي مش موجود، وتعريف الجمله الاسميه بالطريقه دي مش موجود. ايه الطريقه دي؟ اللي بيعرف لك الجملة الفعلية بأنها أن الفاعل متقدم على الفاعل، وأن الجملة الاسمية الاسم متقدم على الفاعل. أنا تكلمت مش بشكل، لأن لما نيجي ننظر من الناحية العملية ليس هنالك اختلاف في المعنى إلا ما يفترضه المتكلم أو ما يفترضه السائل، انما المفروض يجب ان يكون لدينا تقسيم اخر للجمله الاسميه وللجمله الفعليه. طب التقسيم الاخر المقترح ايه؟ قال لك انا هقول الفعل هو الذي يحدد الجمله الفعليه، اذا كان عندي فعل يبقى جمله فعليه، لا يوجد فعل تبقى جمله اسميه. فوجود الجمله الاسميه مرتبط بعدم وجود الفعل، ووجود الجمله الفعليه مرتبط بوجود الفعل سواء تقدم او تاخر. انا لما اقول محمد خرج زي خرج محمد، الاثنين جمله فعليه. لما اقول محمد مسافر زي مسافر محمد، الاثنين جمله اسميه. طبعا المشكله دي هترتب عليها ان يحصل اختلاف في التصنيف. يعني النحويين القدماء صنفوا ريحونا، قال لك ما دام فعل متقدم تبقى جمله فعليه، دول بيقول لك لا. طيب ايهما اولى، ناخد بالتصنيف القديم ولا بالتصنيف الجديد؟ نقول لك ما الاصل في التصنيف، انه لما بيجي يدي تقسيم يدي تقسيم منضبط لا يقبل الاختلاف. فلما اقول خرج محمد واقول ان دي جمله فعليه، كويس. طب محمد خرج بقول عليها ايه؟ جمله اسميه. طيب الاثنين متماثلين من حيث المعنى، سيبك من ناحيه الاسناد. فانا هنا فرقت بين المتشابهين، والاصل في التقسيم انك انت تجمع الاشياء المتشابهه في نمط واحد، في نمط واحد، مش كده؟ طيب اعكس الوضع بقى، الاشياء المختلفه يجب ان لا تجمع في قسم واحد. طب لما اجي اقول محمد مسافر، مظبوط؟ بقول عليها جملة اسمية. ومحمد سافر، بقول عليها جملة اسمية على حسب كلامك. الاثنين مختلفين ولا لا؟ من حيث المعنى مختلفين. محمد مسافر، انا ما ربطتش السفر بزمن معين. طيب محمد سافر، انا ربطت السفر بزمن معين. يبقى اذا في عندي هنا

من محمية ربنا الله العظيم حاجة غريبة جدا إيه مع مين دي أنا ليه بنا فيها خير كتير جدا ده فيها بيقولك 1500 واحد لحد دلوقتي منهم عربجي ومنهم مش عارف ايه ومنهم سعب الصغير الله ده كلام ودينا رخ حضرتك انا يعني حضرتك من انا ضد الفلول اولا ضد الفلول وضد العسكر اولا اثنين لازم نحجزهم من الصوره اصلا كل عسكر مش طيب نبدا ندور بعد كده يعني حضرتك لسه طبعا بفكر حد عارف الصبح يعني بقول لك هننزل عمر السنه الجايه حضرتك كنت أشرت من قضية اللغة العربية والشرف لذلك يرجع أو من جعلها جعل لها شرفا وتعظيما يرجع إلى قضية القرآن أنا أقول لو اتجه باحث إلى هذا الباب ودرسه واكتشف بعد ذلك أن لها شرفا ومكانة ومن ذلك بالأدلة وبالهجة ومن ذلك يثبت لها ذلك أن ترجع برضو للقداسة شوف أي عمل إذا كان مرتبط بالبحث العلمي فهو مقبول في إطار المقومات العلمية التي يرد فيها لا فيش حاجة اسمه حكم مطلق لازم نتعود كده إحنا الحكم بنصدره بناء على المادة العلمية اللي معانا مظبوط هذا الكلام المادة العلمية بتوصلنا إلى نتيجة بتقول كذا حاليا في مرحلة من المراحل يا محمود كان يقال العلماء كانوا على يقين من الأرض من أن الأرض فيها أربع عناصر بس الكون الماء والهواء والنار والتراب هذه الأربع عناصر الموجودة في الأرض اللي لا يوجد غيرها مظبوط هذا الكلام النهاردة كل واحد مما يدعى أن عنصر من دول ده مركب من مئات العناصر لما تيجي تحلل الماء تجد مكون من عناصر كثيرة وبنسب مختلفة وكذلك الأمر في الهواء وكذلك الأمر في الأرض وكذلك الأمر في التراب في مرحلة من المراحل كان العلم يقرر أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وعما في الشيخ منباز كتب كتاب هذا الشكل أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وقال لك يعني خلوا عندكم عقل إحنا لما بنركب من الرياض عشان نروح جدة عشان نعمل عمرة بنحنا ماشيين ضد الشمس فالشمس هي اللي بتمشي معانا طبعا انا ما اعرفش الراجل كيف ادرك هذه الحقائق الكثيفة رحمه الله يعني فهو في كان في يقين بهذا الشمس الان مسألة اصبحت واضحة جدا ان الأرض هي التي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وكوكب من مجموعة الكواكب اللي موجودة حول الشمس فنحن الحقائق التي ما نقول إنه الحقائق اللي بنوصل إليها دي عبارة عن ما وصلنا إليه في إطار الحقائق العلمية التي ندرسها قابلة للتغيير نعم قابلة للتغيير حدش قريب يقول لك هذه الأمور قابلة للتغيير إذا جدت حقائق فهي قابلة للتغيير نعم أي نعم دي انتم ما مش قلناكم ارجعوا للكتب بتاعت عندك كتاب محمود نحلة عندك كتاب سعيد الأغواني عندك الاقتراح للسيوطي عندك الأغراض في جدل الأعراب ولهم على الأدلة في الكل النحو للأنباري كلام ده نقل لكم بعوده وبيأخي صور لهم شوية البحوث اللي أنا نقل لك عليه والدهالي وأنا قلت لزملائكم في أحد الاحتمالات الراجحة إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مش جاي وفي احتمال الأسبوع اللي بعديه أيضا أنا حتى الآن ما أعرفش إنما هناك احتمال الأسبوع اللي بعديه أيضا المحاضرات القادمة إن شاء الله المنوعة بالنسبه للدكتور محمد أيوة. في حاجة تاني؟ فين يا ابن الغياب بتاع؟ الرسولي؟ طيب اتفضل. انا اقول لك انت مش شايف